هاي بدك تلاحظها 5 مرات كل يوم. بسألك الآن سؤال، هل اللي بيغتسل نعم ولو كان ودك تجيب البكيت مهني الله يهديك، هل اللي بيغتسل كل يوم 5 مرات أنت مغلوب واقعك، ما لك متجاوب مع الحديث؟ هل اللي بيغتسل كل يوم 5 مرات ما بتراكم الدرن اللي عم تتخيله أنت عليه؟ لا يسمح لك أن تتخيله. نعم. فإذا قول الصحابة لا يبقى من درني على بدني شيء، هذا مش غلط كما يوهم كلامك أنت وتمثيلك آنفا، وإنما هو فهم لكلام الرسول عليه السلام وتمثيله أصدق الفهم وأصح الفهم. أنت عم تتصور إنسان مثل ما صورت أنا الوسخ سابقا، شايف المتراكم عليه الوساخ وصاير جلد ثاني فوق جلد الطبيعي، هيك أنت متصور هذا. لكن الرسول ما بيعني إنسان اغتسل يوم واحد حافظ على الصلوات يوم واحد خلاص، بيعني من عادته اللي بيحافظ على الصلاة كالذي يحافظ على الاغتسال في كل يوم 5 مرات في هذا النار الجار الغمر. فمن هنا ما بيصح لك ولا لابن رجب إن كان هذا الفهم أنت أرض عنه والله أعلم، ما بينجح هذا الفهم، لأنه عم تتصور إنسان يعني قذر ولأول مرة غطس وطلق إيش نظيف تماما كما لو عامل حمام رسمي. هذا غلط. الرسول بيعني هذا الإنسان الذي ديدنه أنه يصلي، فهالصلوات هذه ما بتخلي هالأوساخ تتراكم عليه. وهذا بيشرح لك يا حديث إن كنت قرأته قديما أو حديثا في شرح ابن رجب، تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فيغفر لكم، ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر فيغفر لكم. قرأت هذا الحديث؟ مو موجود طبعا. المهم هذا يؤكد لك عملية تنظيف شو بتصير، بمعنى الصلوات هاي ما عم تخلي الأوساخ هذه تتراكم بحيث ايه انه ما تزول بهالغطسة اللي صورتها أنت آنفا. والغطسة اسمه غسل شيء؟ ها كيف؟ الغطسة اسمه غسل؟ لا ما اسمه غسل. لسه فينا كلام كثير الموضوع عن الغطسة. إيه نعم، بس هي الخطوة الأولى أظن صارت عدما يعني. الحمد لله. طبعا من تعرف يعني إن شاء الله بتبين لي إن شاء الله. نعم نطرق الأشياء اللي الشبه اللي صارت لدينا من خلال قراءتنا للموضوع. معليش. أكبر واحدة نطول بالك، الثانية مثالية. احنا خلينا نقول هذا سليم مش مشكله، اشتريتك صغيره هذا غريب شيء. لا اوصل بسم الله. ليش احنا ما نقول انه بيجمع كل الاحاديث اللي بتفرض الصلاه؟ مين ما بيقول لك لا، بس انت شيء شو قلت لك؟ اكدت لك انه عربيه هذا الحديث ماذا يعني؟ يعني انه لا يبخل الدرن شيء. لا يبقى من ضرره شيء. تستقيم القول إذا قلنا تذهب الضرر الصغير ويبقى الكبير. أنت ليش قلت ذيك الساعة؟ هو لأنه في عندي نصوص مجتنبت الكبائر. لك يا حبيبي قلت لك ضربت لك مثال بالآية، حرمت عليكم الميتة. من قال لك النص العربي هذا بدل كل ميتة ولا جنس من أجناس الميتة؟ كل ميتة. طيب هلا عربية اتفقنا صح؟ طيب فقها الآن شو حكم الآية؟ بتقولي الآية مخصصة بمشي معها. الآن يجعلنا نحن نقيد هذا الفهم. قلت أنا إنه ممكن مثلا نقول إنه الأحاديث التي تقول ما اجتنبت الكبائر. لا تقول ممكن، ما بقدرش أقسمها. الله يهديك. أنا كمان مرارا وتكرارا بقولكم أنه أنا بفضل الله علي مو بس بدي إذا كان عندي شيء من العلم أعلمكم العلم كمان حسن منطق مرارا بس تقول أنت ممكن كذا بعاكس أنا بقول لك ممكن العكس شو شدنا من الحديث هذا كله ولما بيقول إنسان قد كذا بقول لك لا تقدقد لأنه هي مقابلة بقد أخرى قد يكون كذا وقد يكون العكس إذن هات رأيك هل أنت مطمئن له ودافع عنه بما تشاء أما تقول قد وممكن ولا أخري تم أرضك ما في شيء يعني حديث أستاذ وأكثر من حديث البخاري ومسلم حديث قوي معروف يا حبيبي بلاش بخاري مسلم لأنه هاي لغة خطابية يعني بدك سيطر عليه يعني أخذ من عديدك شوي هو هذا يعني بس سيطر علي بقضية البخاري مسلم ما راح يفيدك شيء لأنه بحثنا الآن فهم النصوص مش رواية النصوص وتقويمها هذا صحيح هذا ضعيف فهم هذه النصوص شو عندك أعطيني حديث واحد فيها عقيد ومذكور من ضمن هذه الأشياء في الصلاة مطلقة من الصلاة أيضا الجمعة إلى الجمعة. نعم. صلاة رمضان. رمضان الثاني. لا. خلينا بموضوع الصلاة. طيب تفضل موضوع الصلاة. ففيها في قيد واضح مجد البيت الكبير. طيب. فلماذا إحنا ما أخذنا بهذا القيد في فهم حديث الدرر؟ هذا ما لك أنت تسأل أنت أنا مقرر أنت قرر وأنا لا تسألني لأنه هجاوبك بدون ما تسألني. أنا بقول إنه لابد من الأخذ بهذا الخير. كويس. هذا الخير يلتقي مع جواب الصحابي. هذا الخير حقيقة لا يلتقي. طيب وإيش عنا غير حقيقة؟ واقع. أه؟ ولا مجازا. إذا كان حقيقة لا يلتقي. شو سويت أنت بفهم الصحابة وسؤال الرسول إلهم وجوابهم إله وإقراره لهم؟ يعني الصغار. نعم. مطلع أقول المقصود من الصغار. هذا بينسخ السؤال والجواب كله. هذا بينسخ فهمنا اللي اتفقنا عليه أيضا. نكا. أنا فهمت السؤال إذا سمحت لي. فهمت إنك أنت تقول بأنه هذا الحديث من خلال فهم مثله يعني إنه متأثر عن الحديث به. هذا مش ضروري لأنه العلماء علماء الأصول بالنسبة للنص العام والخاص ما بيشترطوا تقدم العام على الخاص وتأخر الخاص عن العام ما بيشترطوا على شرط هذي بيشترطوا بالنسبة للناسخ والمنسوخ لا ممكن يكون هذا متقدم وذاك متأخر ممكن يكون العكس مش مهم لكن المهم في الموضوع أنه ما اجتنبت الكبائر قلت أنا مرارا وتكرارا هذا كمثل حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة في رواية ثانية بسبع وعشرين درجة بيقول العلماء أنه هذا ما بلا في ذاك لأنه هذا زيادة حكم داخل في الثاني كويس. الآن التوفيق بين الحديثين لا يمكننا أن نقيد بحديثك هذا حديثنا الأول لأنه هذا التقييد يبطل معنى الحديث الأول وهذا ليس جمعا الجمع يكون بطريقة التوفيق وليس بطريق إيش إبطال المعنى الذي لا يمكن أن يفهم على وجه آخر هنا يقال كما قيل في الجمع بين روايتي 25 و 27 وكما يقال بالنسبة لآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا تذكر هذا في الجمع في الجمع في القصر فلا جناح عليكم أن تقصروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا شرط فجاء السؤال ما بالنا نخسر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته. أي هذا الشرط كان في برة من الزمن زمن التشريع كان كذلك. هل هذا الكلام يقال أيضا في السفر يعني قالوه ولا في الجهاد؟ لا لا في السفر. ما هو الحديث في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين قال لعمر لو أني أدركت رسول الله لسألته. قال ما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألته عليه السلام فأجابني بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فأفضلوا صدقته. إذن هذا الشرط كان موجود. ثم ربنا تفضل على عباده فرعاه رحمة بهم. كمان ما اجتنبت الكبائر قيل هذا كان لكن الله رفعه بدليل هذا النص العام الشامل الذي لا يمكن تقييده إطلاقا لأنه ضرب المثل حينئذ يبطل كلام الرسول كله. هذا من جهة ثانية في الحافظ ابن حجر في رسالة في المكفرات جمع فيها أحاديث كثيرة وكثيرة في بعضها مثلا ما تقدم منها وما تأخر. كمان يمكن هذا التقييد بالصغائر؟ لا يمكن. لا يمكن. نجي للنص الصحيح وعلى طريقتك أنت في البخاري ومسلم. من حج ألم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. يعني حاملا للكبائر دون الصغائر. ممكن هذا التأويل؟ مثل هناك أفضل كلامه مش كلام الليل يمحوه النهار. هون قلت لا يستقيم وفي حديث المثل كمان قلت لا يستقيم. إذن الذي يستقيم أن النص الأول شامل الكبائر كالصغائر والنص الأخير شامل للصغائر والكبائر ولا يستقيم في الفهم مطلقا لا عربية ولا توفيقا بين النصوص أن يقال رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه يعني حاملا الكبائر دون الصغائر. هو كما ولدت أمه ما في لا صغائر ولا كبائر. عربي الله يخليك بس الأحسن من سلام كمان حقوق العباد كيوم ولدت أمه ما درجة بعض كمان كلها أنفا بس تيك رد جواب السؤال جواب جواب لا يستطيع الوفاء لا ما يستطيع الوفاء بلا. أي صاحبه خلّى من الجواب مختصر. هذا الجواب مختصر. إذا كنا نود بقى. الآن أستاذنا بغرض تفسير الموضوع. اسمح لي شوي. المشكلة مش مشكلة النصوص العامة بيستهلوها الناس بيضطروا يقيدوها ولا أني عامة الناس بل حتى الخاصة. من سبح الله دبر كل صلاة 33 غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الصغائر دون كبائر ما هي تعطيل هذا في كلام الرسول عليه السلام. لكن المشكلة وين؟ المشكلة مو في دلالة هذه النصوص على العموم والشمول. المشكلة في عدم استحضار هؤلاء الناس الذين يستشكدون هذا الفضل الإلهي على عباده بعمل قليل ينال هذا الأجر كثير أنهم يغفلون أن أي صلاة هذه وأي حج هذا الذي إذا حجه الحاج رجع كيوم ولدت أمه. حجنا نحن اليوم أغلب الناس يصدق عليهم قول البدوي ما حججت ولكن حجت الإبل أم هو الحج الصحيح؟ نحن عم نشوف واقعيا بحج لا يقف في عرفات، بيقف في عرفات لا يصلي الصبح في المزدلفة، يصدق عليه وما حججت ولكن حجة الإبل، وقف في عرفات وفي المزدلفة وأجب بأركان الحج كلها تماما، لكن بسب هذا وبشتم هذا يرفض في حجه، هل هذا هو الذي رجع كيوم وعدته أمه؟ طيب نرجع للصلاة. إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. هل نصف الصلاة رأى عليكم السلام، هذه النصف الصلاة اللي وقف الرسول عندها هي بتكثر كبائر والصغائر؟ لا، هذه إن شاء الله تكثر بعض الصغائر وقليل من إيش الكبائر، فسيبقى عامة الناس لا ينطبق عليهم هذا الفضل، لا لأن الفضل ما بيشملهم، لأنهم ما دفعوا الثمن، ما طبقوا. إذا استحضرنا هذه الحقيقة، أيوة، إذا استحضرنا هذه الحقيقة حينئذ ما بحاجة بنا أنه نخطئ فهمنا لنصوص نبينا عليه السلام، لأنه منشوف لا بتكفر الصغائر، مش معقول الكبائر أخي، لا معقولة بنصوص صريحة، لكن من أدى الصلاة كما أمره الله وكما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينطبق لهذا الحديث، وحديث الحج ونحو ذلك من عبادات والطاعات تبقى. نعم نعم أين الله أكثر في موضوعنا. يعني أيضا من الإشكالات اللي بيردها من رجب الحنبل وغيره، إنه إذا قلنا بهذا الفهم أن الصلاة تكفر كل ذنب، شوف أنا هقول لك شرفا كلامك مش وارد، قلت لك شرفا خذ حذرك ما ترد على الصحابي، معلش أنا ما بقول هيك إلا مشان نبهك، لكن بدأت أول شوية تستقيم لحبك، يعني مش معناه لا تحكي، صوت أحمدي أحكي خذ حريتك. لكن أنا بدي أقول يعني ما قرأنا. أي نعم تفضل. إذا قلنا بأنه تكفر الكبائر، أيوة، شو لا يلزم من ذلك المعذور؟ الآيات الكثيرة التي جاءت في تاريخ القرآن بالأمر بالتوبة، هنا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وكثير الآيات الأمر فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. هل المقصود بها هذه؟ صدق ظني يا علي، صدق ظني، ضاع كلامك سدى. هذا بنقال لما بيكون إنسان أخذ ضمان من الله إنه الله غفر له كل الذنوب. ما في ضمان. شلون بطلت التوبة؟ التوبة مضمونة قبولها، من تاب تاب الله عليه، شايف؟ لكن من صلى غفر الله له كبائره، ما في. أيوة. عرفت بقى شو الفرق؟ لا. يعني الشروط السابقة اللي ذكرناها ممكن رصة ممكن ربع ممكن نعم ممكن الشروط كيف؟ ما حدا فينا وقت من الشروط هذه نين ما في شو؟ لكن ربنا عز وجل إذا تقبل منا كإسقاط فرض في رأبتنا، إذا صح التعبير من أول كتر خير الله. لسه خلي في الشلعو العشرة، من هي هاي عشرها بس آخرين نحكي. أستاذ في حديث بقول إنه صحيح ضعيف مش عارفين إن فعلتم عشر ما أمرتم به نجا. نعم شبه هذا حديث صحيح، شبه في شيء من هذا صحيح؟ إذا كان صحيح معناته اللي إحنا يعني عشر الصلاة بننجو، وإحنا يدوب قاعدين نعمل عشر. ليش هو الدين صلاة بس؟ إحنا نحكي على خطية الصلاة. الله يهديك، بس أنت هلا من الأخير عشر ما أمرتم به، مش عشر ما أمرتم به من الصلاة، ما أمرتم به. يعني أمرتم بمثلا الصدق في المعاملة، إعطاء الناس حقوقها، المحافظة على الحج كما أمرنا، وإلى آخره. إجا خلصت أنت إلا بسرعة، تفضل كمل كلامك. الشيء الثاني أستاذ بالنسبة لموضوعنا هذا هو إنه العلماء بيقولوا يعني موضوع تكفير الصلاة لابد من ملاحظة إنه هذه الصلاة التي تكفر يعني تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة طبعاً الذي يقول وبيشير على إنه بعض أهل الحديث قال وبعدين صار يشنع على القول هذا الشيخ ابن رجب الحنبلي إنه هذا قول مش وارد إلى آخره لأنه هذا في أهم الناس إنه إذني إسكر إلى آخره يساوي اللي فيها صلي بتروح هذه بدون توبة. والله شوف ما أني ما بقدر يعني خطأك بس أنا بتوهم إنه ابن رجب ما بيحكي الكلام من شدة سقوطه. إيه في كلام مش قال وهذا كلام ساقط بالإجماع باطل بالإجماع. هو بيحكي ضوق الأنواع بيحكي. المهم كلام جالس بيجوز بنقول لكن والله أنا بعتقد رأيه هذا. إيه كان يقول. مش ممكن. ومن حذاق ومن حذاق هم الذين يقولون بأنه قول الحذاق في الحرف على بداية الله. قول الحذاق الذين يقولون بأن الكبائر لا بد لها من توبة. هذا هو قول الفذاق كيف لا يقول اما الذي يقول بان الصلاه هلا انا بدي اعود للكلمه طبعا فاذا ما تاب اه والله هو في المشيئه مات على ذنبه مثل شو انا لابد خطا يعني لابد هو مأمور شرعا وقف حمار الشيخ عند العقبه مأمور شرعا شو معنى شو معنى انه ما هذا الا اذا تاب شو معنى هذا القيد؟ في خلاف في خلاف بيناتنا انه المذنب مأمور بالتوبة ما في خلاف لذلك لا تقول هو مأمور بالتوبة لكن منين جبت انت انه الذنب لا يغفر الا بالتوبة منين جبت الكلام هذا؟ نعم نعم لانه الكلام بهذا السياق يعني يمكن أن نقول إنه الذنب يغفر بإرادة الله الله أكبر فإذا كان بإرادة الله المحضة اللي ما فيها ارتباط بأداء عبادي أمر بها من باب أولى مخلى هذا على الشرط يا دكتور والله سيدي على الشرط والله يا سيدي انه على الشرط لانه كنت بدي اعمل عشاء يعني بعدين يعني انا ما لبك اللي في الشغلات البسيطه في البيت كله ما في كله في البيت يعني حتى والله كنت اجيب كنافه بعدين بسم الله لا لا الزوج ممكن زوجتي انشرط علي الشيخ وانا جزاك الله خير بس عملت كل شيء في البيت يا الله انا اخبر من من الأئمة يقول بهذا القول؟ يعني ما كذبت؟ لا استحضر. لأن الأئمة الأربعة ما قولهم يا ترى؟ أنا من الأشخاص اللي ما بيمشي على الأربعة. ما بتصير تمشي على الأئمة الأربعة. أنت تمشي على الأربعة؟ والله يا أستاذ أنا كنت يعني أظن إنه من البديهية يعني كنا صلاة كفر الكبائر الصغائر بيعني في النصوص هذه مجدنا الكبائر ثم أقوال كثير من الأئمة التوبة الكبيرة لا بد لها من توبة. أشوف شيخنا حديث لباس التوبة لباس التوبة كم يكفر من الذنوب؟ لكن قول بسم الله وبحمده أقل من الصلاة مثل الصلاة الصلاة بشوية أشياء كثير تكبر ذنبه يا صلاة ما تقول لك كثير شأني خاصة أنا يا ابن حجر موضوعنا الجاي هذا حقيقة اتفقنا يكون موضوعنا الجاي قراءة الرسائل من الأنصار معروف أن الأنصار أهل المدينة أهل زرع والمهاجرين ما أني أهل زرع فكانوا الأنصار يأجروا أراضيهم يقوموا بعض الناس قد يكونوا مهاجرين أو غيرهم يفلحوا ويرعوها عن ثبت الربع نهاهم الرسول عن إيجار الأرض بعد ثلث الربع ليه؟ كانوا يشترطوا شرط الشرط يفسد الإيجار يقول صاحب الأرض أنا إلى الثلث من هالجهة هاي حدد الجهة اللي بيغلب على ظنه أنه مربح وسبحان الله هذا أظن كلكم تعرفوه تيجي أحيانا تيجي معكوسة تماما الجهة اللي كان يظن أنه ما تثمر جيدا هي التي أثمرت والجهة اللي ابتغاها هو لا أنا ما كان هيك قصدي أنا كان يدخل إيش الخلاف فنهاهم الرسول عن إيجار الأرض أي بهذا الشرط رافي هذا بلغوا عن عمين له أن الرسول نهى عن إيجار الأرض فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيجار الأرض كان نافعا لنا وطواعية الله خير لنا رافي هذا بلغوا عن عمين له أن الرسول نهى عن إيجار الأرض فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيجار الأرض كان نافعا لنا وطواعية الله خير لنا هون الشاهد هذا المعنى اليوم منسوخ من أذان المسلمين إلا أفراد قليلين يعدون بالأصابع أن واحد يذكر هيك حكم الشرع فيها خسارة هذه الناحية اللي بحث فيها أما هذا حرام ما بيجوز إلا يهم الله فرج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.